بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهناك اقتراح بعض الإخوة أن يكون هناك جوائز أو اختبار في الدروس التي مضت، ويكون عليها اختبار، والذي يحصل على فوق 90 يكون له جائزة تقديرية، وهذا سيكون يعني حسب الاقتراح كل شهر بإذن الله تعالى، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب في كلية الدعوة في الجامعة الإسلامية. والاقتراح هو أن يكون هناك اختبار فيما سبق شرحه حتى يتمكن الإخوة من المراجعة والاستفادة، وأن يكون كل 7 دروس تقريبا فيها اختبار، ويكون ذلك في آخر كل شهر أو بعد نهاية كل شهر. والآن مقترح أن يكون الاختبار في السبت القادم يوم 18/6/1440 هجرية الساعة 10 صباحا، وسيعطى الطلاب، التسجيل موجود عند إدارة الحرم ويمكن الاطلاع على التسجيل، وكذلك يمكن أخذ نسخة مطبوعة من الشروح. هذا من أجل إفادة الطلاب، وهو اقتراح أراه جيد، ولعل الله تبارك وتعالى ينفع به. والاختبار سيشرف عليه أحد الإخوة، وسيكون هناك تسجيل للراغبين في دخول الاختبار، لأن هذا اختبار يعني حسب الرغبة وليس إلزامي، وإنما له مقصد، وهو أن يستفيد الطلاب من مراجعة ما قيل في هذه الدروس. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعل تبارك وتعالى تعليمنا هذا تعليما لوجهه الكريم، وأن يجعل طلبكم لهذا العلم لوجه الله تبارك وتعالى، ليكون إن شاء الله فيه بركة وخير لكم في دينكم ودنياكم. كان من درسنا السابق والكلام عن الشفاعة التي تكون يوم القيامة، ولازلنا نحن في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وهو يذكر أصول الاعتقاد والمسائل المهمة في الاعتقاد التي يجب على المسلم أن يعتقدها. وكنا تحدثنا فيما تحدثنا فيه عن الشفاعة، ثم ذكرنا المسألة الثانية بعد الشفاعة، وهي الإيمان بأن هناك أناسا ممن دخلوا النار سيخرجوا منها بعدما احترقوا فيها، وأن الله تبارك وتعالى يضعهم في نهر من أنهار الجنة حتى تعود لهم أجسامهم وتصح لهم أبدانهم، ويدخلون الجنة أصحاء مع غيرهم من عباد الله المؤمنين. وقلنا إن المخالف في هذا هم الخوارج، والخوارج قلنا إنهم أناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، وأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وذلك في حقيقته لشدة غلوهم في دين الله، وأنهم يستعملون الغلو الشديد خاصة فيما حرم الله تبارك وتعالى تحريما شديدا، وهي مسألة التكفير ومسألة الدماء، فيكفرون المسلمين بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وسيأتي بيان ذلك في كلام الإمام، من كلام الإمام أحمد فيما بعد. وفوق هذا يحكمون على المسلمين بالكفر ويستبيحون بذلك دماءهم، ونحن في هذه الأزمان كما سبق أن أشرت نواجه من هذه الفئة في الحقيقة شر عظيم، وواجه الإسلام والمسلمون منهم ما لم يواجهوه من أعدائهم سواء من الكفار أو أهل البدع والضلالات من الرافضة وغيرهم الذين استباحوا أيضا دماء المسلمين، ولكن هؤلاء الخوارج يزعمون أنهم من أهل الدين وأهل التمسك بالدين ومع ذلك يستبيحون دماء المسلمين. وقلت لكم إن بعضهم كان يخطب على إخوانه ويقول إنه لديه جيوش أشهى ما لها شرب الدماء، وأن شربهم لدماء هؤلاء الجيوش الإسلامية والشعوب الإسلامية أشهى إليهم من شرب العسل. والآخر منهم يرى أو يدعو إلى قتل الآباء والإخوان والأعمام والأخوال، ويقول إنهم يقتلون هؤلاء ويذكون حتى لو كانوا في مكة، حتى لو كانوا في مكة. فانظر كيف بلغ بهم الفجور أن يعني يتوعدوا أهل الإسلام، بل يتوعدوا الآباء والإخوان والأعمام والأخوال بالفتك والتذكية حتى لو كان ذلك في مكة. فهذا لا شك أنه غلو شديد الغلو. ونفهم معه حين يقول أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وهو يرى رؤوسا للخوارج منصوبة على درج دمشق، قال إنهم كلاب النار، قال عنهم هؤلاء كلاب النار. فقال له رجل: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقول؟ قال: لو لم أكن سمعته إلا مرة أو مرتين، حتى عد 7 مرات سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نفهم منه في حقيقة الحال أن هؤلاء الخوارج الذين يقفون من رحمة الله تبارك وتعالى موقف المناهض والراد والرافض، ويقفون من المسلمين موقف العداء والفتك والقتل والغيلة والتفجير والتدمير بأي وسيلة أمكنهم ذلك، بأي وسيلة أمكنهم ذلك. ندرك مع هذا حين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن خير قتلى الذين يقتلهم هؤلاء الخوارج، خير القتلى وشر القتلى هؤلاء الخوارج. فالذين يقاتلون هؤلاء الخوارج من رجال الأمن والجيوش الإسلامية هؤلاء موعودون بثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى لما يدفعون به عن أهل الإسلام شر هؤلاء الذين هم في الحقيقة أعداء الإسلام، وإن كانوا يظهرون الإسلام والتدين، وإن كانوا يظهرون أنهم على مستوى عالي من التدين، ولكنه تدين نسأل الله العافية لم يحجبهم عن أن يقفوا عند حدود الله ويحرموا أعظم حرمات الله وهو الدم الحرام، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في يوم الحج الأكبر: إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعطي دم المسلم حرمة توازي حرمة أو أشد حرمة من حرمة المكان والزمان الذي يكون فيه الإنسان في الحج، في مكة المكرمة في يوم الحج في يوم العيد. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذا يتجاوزه هؤلاء نسأل الله اللطف والمعافاة. ولذا اهتم علماء المسلمين ببيان حال الخوارج، ومن ذلك هذا الكلام الذي أتى من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وسيأتي كلام آخر يتعلق بمواقف الخوارج أيضا لعلنا إن شاء الله تعالى نبلغه فنتحدث فيه عما يلزم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك ليلة الثلاثاء 14 من شهر جماد الآخرة لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. الإمام أحمد هنا بدأ بمسألة بعد أن ذكر ما يتعلق بالشفاعة وعذاب القبر قبلها ومن يخرج من النار، بمسألة أخرى تتعلق بأشراط الساعة، تتعلق بأشراط الساعة وخاصة الأشراط الكبرى. فذكر هنا: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. هذا حديث عن أحد أشراط الساعة الكبرى وهو الدجال. وأشراط الساعة كما يقول أهل العلم يقسمونها إلى قسمين: أشراط الساعة الكبرى وأشراط الساعة الصغرى. لأن الله تبارك وتعالى من عظيم رحمته بهذه الأمة وتكميل علومها وتكميل إدراكها لدينها ومعرفة مقاصد الله تبارك وتعالى في هذا الدين، أن الله تبارك وتعالى أخفى عن الأمة علم الساعة ووقت الساعة، أخفى عن الأمة علم الساعة ووقت الساعة. بل قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. ويقول تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله تبارك وتعالى ادخر علم الساعة لديه، كما يقول جل وعلا: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فالساعة الله تبارك وتعالى ادخر علمها عنده، ولا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما الله تبارك وتعالى رحمة بهذه الأمة وتكميلا لعلمها وفهومها لدينه جعل هناك أشراط وعلامات تبين قرب الساعة، تبين قرب الساعة. وأهل العلم يقسمون الأشراط أو أشراط الساعة حسب ما ورد في النصوص إلى قسمين: أشراط للساعة الصغرى وأشراط للساعة كبرى. يعني أشراط صغرى وهي التي يكون بينها وبين الساعة بعد، وتقابل الكبرى التي تكون قريبة من قيام الساعة، قريبة من قيام الساعة. وأشراط الساعة الصغرى في الحقيقة كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. انشق القمر إلى شقتين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: اشهدوا، يعني انظروا هذه الآية التي أظهرها الله تبارك وتعالى. وفي حديث آخر أن أهل مكة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. وسجل الله تبارك وتعالى هذه الحادثة في آيات تتلى إلى يوم القيامة في قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا كانت الساعة اقتربت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيننا وبينه قرابة 1440 سنة ونحوها، فما حالنا نحن الآن؟ فهذا من أشراط الساعة الصغرى التي ثبتت في كلام الله تبارك وتعالى. وهناك أشراط أيضا أخرى صغرى كثيرة، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش عليه الصلاة والسلام، يقول صبحكم ومساكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين قرب بعثته عليه الصلاة والسلام من الساعة بقرب السبابة من الوسطى. وبعض أهل العلم يقول إن العلاقة بينهما هو القرب بين هاتين الأصبعين، أو أنه الفرق ما بين الوسطى والسبابة من ناحية الطول، وأن قرب النبي صلى الله عليه وسلم من البعث يوم القيامة أو من قيام الساعة يكون كقرب نهاية السبابة من الإصبع الوسطى. فمعنى ذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشراط الساعة، ولكنه معدود من أشراط الساعة الصغرى. وكذلك حديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في البخاري إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فهذا من أشراط الساعة التي قد يكون ظهر بعضها في بعض نواحي حتى بلاد الإسلام. والحديث في غالب يعني في كلام أهل العلم في غالبه إنما يكون يختص بأهل الإسلام وليس يختص بغيرهم من الأمم، لأن أولئك من الكفار الذين هم مفتونون في دينهم في نواحي كثيرة في أديانهم. ولكن الكلام على هذه الأمة والأثر الخطير على وجود البشرية في الحقيقة في حال فساد هذه الأمة أو انحرافها، هذا الذي يكون خطيرا على وجود البشرية، لأن البشرية في الحقيقة وهذه الأرض محفوظة بوجود أهل الإسلام، بوجود أهل الإسلام. أما إذا خلت الأرض من يقول الله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقوم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى أمنة على الأرض وأمنة على وجودها وبقائها واستمرار الحياة فيها. وحين تخلو الأرض ممن من أهل الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يقيم الساعة ويهلك الناس ثم يبعثهم جل وعلا. وكذلك من أشراط الساعة ما ورد في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، يعني أعلمني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، فأنا مثلك لا أعرف عنها شيئا. قال أخبرني عن أشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذا في الحقيقة أيضا من أشراط الساعة الصغرى التي يذكرها أهل العلم ويفسرونها ببعض الأحداث التي تقع، وبعضها لا يستطيعون أن يفسرونه إذا كانوا لم يروا وقوعه في حياة الناس. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت، وانشقاق القمر وقع، وأن تلد الأمة ربتها عند بعض أهل العلم قد وقع، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون بالبنيان نرى أنه وقع في نواحي كثيرة من بلاد الإسلام. ولكن هذه كلها أشراط الساعة الصغرى التي يكون بينها وبين الساعة الكبرى زمن. أما أشراط الساعة الكبرى فأهل العلم أكثرهم يعتبروا فيها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال فيه رضي الله عنه يقول اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا اطلاعة ونحن نتذاكر. قال ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، يعني هناك 10 آيات إذا ظهرت تلك الساعة تتوقعون القيامة. فعدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب وظهور يأجوج ومأجوج، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن أو من عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه عشر آيات عدها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبرها أهل العلم هي أشراط الساعة الكبرى التي إذا وقعت وجاءت تتتابع، يعني يلحق بعضها بعضا وتكون كما يعني يقال كخرز انفرط نظامه أو كسبحة انفرط نظامها تتتابع حباتها، وإذا وقعت هذه الأشياء تكون الساعة كما يقال كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى يفجأهم ولادها، وهي في حقيقة الحال لا تفجأ الناس ولا تأتيهم كما قال الله تبارك وتعالى إلا بغتة، يعني لا يشعر الناس بها إلا وقد قامت الساعة على الناس، ولكنها لا تقوم، وهذا بشارة لأهل الإسلام، لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، ولا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا ذكر أحد هذه الأشراط الكبرى وهو الدجال، والدجال في حقيقة الحال رجل من بني آدم، قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف به وبيانه وبيان ما معه وبيان فتنته وبيان خروجه وبيان توجهه أو اتجاهه وبيان فتنته وبيان من يتبعه وبيان مقتله، كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم إبراء لذمته وتبليغا لأمته وإرشادا لها وتنبيها على هذا الخطر الذي في الحقيقة استعظمه النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاستعظام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يتعوذوا في الصلاة بأن يقولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال بل إن بعض أهل العلم كما ورد عن طاووس أنه قال لابنه هل تعوذت بهذه التعويذات في صلاتك؟ قال لا، قال أعد الصلاة، يعني يعتبرها بعض أهل العلم من الواجبات في التحيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أن يقولوا هذه التعوذات الأربع. فهذا إنما هو يعني عد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الدجال أو الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من فتنة الدجال من الأمور الخطيرة التي يجب على المسلم أن يضمنها دعاءه في صلاته أو في كل صلاة من صلواته لخطورة هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين للناس هذا كل، يعني وضح للناس حقيقة هذه الدجال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، وإن نوحا أنذر أمته من الدجال، وذلك لما جاءهم من العلم من الله تبارك وتعالى وما جاءهم من وحي الله تبارك وتعالى من أنه من أخطر الفتن على بني آدم وأنه أعظم فتنة تقع في الأرض. هذا بالطبع فتنته تكون هي في حقيقتها لمن كان في زمانه، لمن أدرك زمانه، أما من لم يدرك زمانه فهو سالم إن شاء الله تبارك وتعالى منه. ومن الأحاديث الواردة في الدجال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني في المنام عند الكعبة، أراني في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أنه رأى المسيح الدجال في المنام ووصفه بهذه الأوصاف بأنه رجل بأنه كان رجلا جعدا يعني شعره مجعد وقطط يعني شديد الجعودة أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بعبد العزة ابن قطن وهو رجل كان في الجاهلية من أهل مكة يقول واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا المسيح الدجال وكذلك الحديث الآخر وهو حديث في الصحيحين والسابق أيضا في الصحيحين عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فرفع فيه وخفض حتى ظنناه في طائفة النخل حتى ظنناه في طائفة النخل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفاته وأحواله ما جعل الصحابة يخافون كأنه بجانبهم أو كأنه سيدخل عليهم الآن قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم ما بالكم يعني بهذا التخوف والوجوم قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال غدا فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم تربيته لأصحابه وعظيم عنايته بتزكية نفوسهم أنه عليه الصلاة والسلام ينبههم إلى الخطر ثم ينبههم إلى ما هو أخطر منه ثم يعطي فيهم المعلومات التي تكون عونا لهم على فهم ما يريد عليه الصلاة والسلام إبلاغهم إياه فيقول الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه يعني ليس عليكم خوف منه لو يخرج وأنا موجود فأنا الذي سأكون قبالته وأنا الذي سأكون في مواجهته ولن يصل إليكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه ثم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا يعني أنه يخرج من هذه المنطقة ويأتي إلى بلاد الإسلام من هذه المنطقة ثم يعيث يمينا وشمالا يعني يعيث في بلدان أهل الإسلام بل إنه في الحديث أنه ما من بلد إلا ويطأه الدجال إلا مكة والمدينة كما سيأتي قال فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره يعني أن اليوم الطويل الذي يكون كسنة لا تكفيكم فيه أن تصلوا 5 صلوات وإنما تقدروا الصلوات تقديرا قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى يعني أن أغنامهم أو أنعامهم إذا راحت بعد الرعي تكون غاية في الشبع وغاية في الارتواء وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه يعني يفعل هذه الفعلة لإبراز مكانته وعظيم قدراته يعني يفعل به هذه الفعلة أنه يقطعه قطعتين يرميه رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يعني أنه بعد أن يقطعه يعود هذا الرجل كأنه ما به بأس يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. فهذا الحديث قد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء عديدة مما يتعلق بالمسيح الدجال، وهذا في الحقيقة من واجب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصه عليه الصلاة والسلام على البلاغ لأمته وأن يحذرهم ما يخاف عليهم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. لماذا؟ لأنه لن يبلغ الناس أحد غير الأنبياء، ولا ينزل وحي الله تبارك وتعالى إلا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه مهمتهم كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل التام للأمة سواء كان في البشارة أو النذارة أو التعليم أو التحذير أو ما إلى ذلك من مباني الدين. هذه الأحاديث في الحقيقة يمكن أن ننظر إليها، أو الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إليها من عدة نقاط مما يتعلق بالدجال. أولا صفة هذا الدجال، الدجال في الحقيقة كاسمه هو دجال بمعنى كذاب، بمعنى كذاب، لأنه يدعي أصلا هو يدعي الربوبية، ولا شك أن كل من ادعى الربوبية غير الله تبارك وتعالى فهو كاذب، ولا ينظر في دعواه مهما كان ومهما قال ومهما ادعى. وهو الدجال هو رجل من بني آدم، هو رجل من بني آدم ليس من الجن ولا من غير بني آدم، بل هو من بني آدم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه كما في حديث النواس بن سمعان، وصفه بأنه شاب وأنه أعور وأنه قطط يعني جعد رأسه، وأنه فهذه صفات بني آدم التي نجدها في بعض بني آدم، فهو إذن من بني آدم. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بني آدم هلك في الجاهلية وهو عبد العزة بن قطن، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعور، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعور، وجاء تفصيل هذا العور بأن عينه اليمنى طافئة، وأنها هذه العين اليمنى طافئة يعني ليس فيها نور ولا يستطيع أن يرى فيها، فعورها يعني انطماس نورها وعدم قدرته على النظر. وأما عينه اليسرى فطافية يعني مرتفعة وبارزة، فهذه صفة تدل على عور يعني نقص في هذه في هذا المخلوق الذي يسمى المسيح الدجال أو الأعور الكذاب. هذا كله يدل على أنه خلقه فيه نقص، ولهذا يعني مع هذا النقص يدعي الربوبية ويتبعه أناس كثر، يتبعه أناس كثر مع ما يرى ما يرى فيه النقص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذا النقص بقوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم إن ما من نبي إلا أنذر إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. يعني هناك فارق بين أن هذا الرجل ناقص وفي خلقه أو في خلقته النقص، بل في وجهه النقص، فلو كان هذا ربا لحسن خلقه كما كيف يحسن خلق بني آدم أو الآخرون من الناس وهو قبيح خلقه. والإنسان لا يستطيع في حقيقة الحال أن يحسن من خلق نفسه، فالخلقة التي يخلقه الله تبارك وتعالى عليها سيبقى عليها، لا يستطيع أن يفعل بها شيئا إلا ما يستطيعون أن يفعلوه الآن من أمور التي يسمونها عمليات التجميل وكذا، ولكن هذه ترقيع ليس كل شيء يرقع. فهذا الرجل خلقه ناقص ومع ذلك يدعي الربوبية، ومع ذلك يتبعه أمم كثيرة من بني آدم، وهذا الذي خشيه الأنبياء على أممهم حتى حذروا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامة بينة، قال إن هذا أعور وربكم ليس بأعور، حاشاه جل وعلا أن يكون فيه صفة نقص سبحانه وتعالى، بل له الكمال الجمال والجلال سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فالله عز وجل جميل، وهو خلق كل شيء جميل سبحانه وتعالى، فهو أولى بكل جمال وكمال جل وعلا. وإن من صفات هذا المخلوق أن بين عينيه مكتوب كافر، وأن بين عينيه مكتوب كافر يقرأها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ والذي يقرأ يستطيع أن يعرف هذه الكلمة. فيبدو أنه الذي يقرأ يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تهجاها كاف فاء راء، تهجاها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. والذي لا يقرأ يبدو أنه يعرف الرسم، هذا الرسم أنه يدل على ديانة صاحب هذا الرسم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه من صفات هذا الرجل. وأيضا جاء أنه رجل أحمر، يعني جسمه أحمر، يعني البياض. يقول الشارحون إن الرجل الأحمر عند العرب هو الأبيض، هو الرجل الأبيض، خاصة إذا كان مشوب بحمرة. فهذه من صفات هذا الرجل، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: فالتفت فإذا رجل أحمر جسيم، جعد الرأس أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. فهذه من صفاته. وورد من صفاته أيضا أنه قصير وأفحج، يعني أنه مع أنه جسيم لكنه قصير وأفحج، يعني أنه أن في ساقيه انحناء حتى تكاد قدميه تلتقي بعضهما مع بعض. وهذا في الحقيقة كله يدل على نقص في خلقته، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كل ذلك تحذيرا للأمة. لماذا؟ لأنه أعظم فتنة ترد على وجه الأرض، أعظم فتنة للناس ترد هي فتنة المسيح الدجال. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، يعني أعظم فتنة من فتنة المسيح الدجال، نسأل الله العافية. لهذا في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة، يعني أنك تبادر بالأعمال قبل أن يخرج الدجال، فلعلك تسلم، أو لعلك يخشى أن لا تسلم، فلذلك تبادر بالأعمال لعل الله تبارك وتعالى ينجيك بصالح دعوة أو عمل مقبول يقبله منك، فيدفع عنك شر هذا الفتان للناس. وهذا في الحقيقة يعني فتنته، فتنة الدجال فتنة عظيمة. لماذا؟ لأنه يأتي بما يفتن الناس، يأتي بما يفتن الناس، فهو يأتي معه كما في الحديث أشياء من متع الدنيا، ومعه كجنة ونار، ومعه كنهر ماء ونهر نار، يأتي هذه الأشياء. فكأنه يستعمل في دعوته الترغيب والترهيب، فمن عبده واتخذه ربا أدخله ما يسميه جنته، ومن نسأل الله العافية ونسأل الله تبارك وتعالى الحفظ من فتنته، من لم يؤمن به يدخله ناره أو يدخله في نهر النار هذا. فهذا الرجل معه هذه الفتن الخطيرة والشديدة، والتي تؤثر على الناس وتجلبهم أو يجلبهم بها إلى نفسه وإلى دعوته. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الأشياء ليست على حقيقتها، وإنما هي في حقيقتها تخيل، وأن الدجال لأنه كذاب يستعمل أشياء يخيل بها إلى الناس أنه، أو يكون هو نفسه ساحر فيخيل للناس أن معه نهر من ماء ونهر من نار، وأن لديه جنة وأن لديه نارا. فهذه من الأشياء التي تكون من فتنته، كما في حديث أبي هريرة: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. فهذه الأشياء التي يسوقها على الناس أو يجعلها وسيلة إلى قبول دعوته والاستجابة لدعواه الربوبية، هي في حقيقتها عند بعض أهل العلم تخيل، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة، وكان يقول: ما سأل أحد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال مثلي، يعني كأنه كان خائف من الدجال رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي بني، وما ينصبك منه؟ يعني ما الذي يجعلك تنصب وتخاف منه؟ إنه لن يضرك، إنه لن يضرك، يعني هذا الدجال لن يضرك. قال: قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. قال: هو أهون على الله من ذلك. لهذا بعض أهل العلم على هذا الحديث يقولون إن الذي معه هو تخييل، هو تخييل للناس، وبعضهم يقول إن ذلك على حقيقته بأمور يؤتيه الله تبارك وتعالى إياها، لأنه قد جعله الله تبارك وتعالى فتنة للناس، والله تبارك وتعالى يبتلي العباد بما يشاء جل وعلا. وكما قال تبارك وتعالى: حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده، لكن الحقيقة أنه مع شدة البلاء وشدة الفتنة وخطورة الحال المؤمنون يكونون على بصيرة منه، المؤمنون يكونون على بصيرة منه بسبب هذا التفهيم وهذا التنبيه وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه حذرهم من جميع أحواله، وحذرهم من كلامه، وحذرهم من أفعاله، وحذرهم وبين لهم مدخله ومخرجه ومقتله ودعوته، كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة حتى يتنبه. ونص أهل العلم على ذلك أن كل ما معه لا يكون مؤثرا، لا يكون مؤثرا في في في في إيمان المؤمنين الصادقين المتقين، وإنما يلحق به كما سيأتي في أتباعه، يلحق به الكفار والمنافقون وأصحاب الأهواء وأصحاب البدع، هم الذين يلتحقون به، يرون أن ما معه خير، أو أن ما معه أو أنه صادق في دعواه أو ما إلى ذلك. وهذا إنما ينطلي على أهل الضلالات. أما أهل الإسلام فقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا واضحا كالشمس في رائعة النهار، قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني كل من ادعى أنه رب في هذه الحياة الدنيا فهو كاذب على الإطلاق، يعني كل من ادعى أنه رب في هذه الحياة الدنيا فهو كاذب بلا تردد، وهو مشرك كافر بلا تردد. وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا هذا حد فاصل بين الصادق والكاذب، وأننا لن نرى الله تبارك وتعالى إلا يوم القيامة جل وعلا. أما في هذه الحياة الدنيا فكل من ادعى الربوبية فهو في الحقيقة كذاب أشر وكافر، نسأل الله اللطف والمعافاة. من أين يخرج أو من أين يأتي الدجال؟ ورد في الحديث أنه يأتي من المشرق، وأنه يأتي كما في حديث النواس بن سمعان من خلة بين الشام والعراق، أنه خارج بين الشام والعراق، خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني أنه ينطلق في بلاد الإسلام يحاول أن يفسد أهلها. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام وجوههم كالمجان المطرقة، يعني أنه يتبعه أناس من أهل تلك المناطق ويكونون في صفه ويأتي إلى بلاد الإسلام. أين يتجه هذا الدجال؟ في الحقيقة أن وجهة الدجال هي أرض الإسلام، إلى الجزيرة العربية، إلى مأرز الإسلام، إلى مكة والمدينة، يعني يأتي هذه البلاد ويفسد الناس فيها، ويأتي يريد مكة ويريد المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بن قيس عن الدجال أنه يقول: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف مصلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة. ويقال إنه أو ورد في الحديث أنه يأتي إلى منطقة خلف أحد الدجال، ولكنه لا يستطيع أن يدخل المدينة، فهو يأتي يريد هاتين البلدتين المقدستين فيرده الله تبارك وتعالى عنهما فلا يتمكن من ذلك، ثم يصرف وجهه الملائكة إلى الشام حيث يهلكه الله تبارك وتعالى في فلسطين بين قومه اليهود. ولكن هذا الحديث الذي هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشكل عليه الحديث الذي سبق أن ذكرته لكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول: ورأيت وراءه، يعني وراء المسيح، رجلا جحدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. هذا منام رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى المسيح عيسى بن مريم ووصفه وأنه يطوف بالبيت، ورأى وراءه المسيح الدجال وأنه واضعا يديه على منكبي رجلين وأنه أيضا يطوف بالبيت. فأهل العلم استشكلوا ذلك، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الخبر وهو في الأخبار الأخرى بين عليه الصلاة والسلام أن مكة والمدينة محرمتان على هذا المسيح الدجال. فكان جواب أهل العلم موفقا، أن الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها بين أنا نائم يقول عليه الصلاة والسلام هذه رؤية منامية، والرؤية المنامية تؤول، قد تكون تقع كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون تقع كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون أيضا تتأول، يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أراد الله تبارك وتعالى تبليغه به وليس الصورة الواقعة نفسها. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعني عليهم قمصان، منها ما يبلغ الثدي إلى هنا ومنها ما دون ذلك ما هو أنزل، ورأيت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قميصا يجره، ورأيت على عمر بن الخطاب قميصا يجره، يعني أنه لابس قميص مسربل يسحبه من تحته. قال: فأولت ذلك الدين، أن دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني ضافي عليه وأنه قد بلغ فيه غاية عليا رضوان الله تعالى عليه. وفي حديث آخر في قصة الكذابين الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، يعني كيف في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا. قال: فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. فهذا الحديث ليس على هذه الرؤيا ليست على حقيقة على نفس الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مؤولة. كذلك هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدجال يطوف بالبيت هذه صورة لها تأويل في الحقيقة، فإما أنها تؤول بأن الدجال يأتي في الحقيقة يقصد أن المسيح عيسى بن مريم يطوف بالبيت، وهذا حقيقي لأن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحاء، يعني من الروحاء من ناحية المدينة، ليهلن من فج الروحاء بالحج أو العمرة أو كلتيهما أو ليثنينهما أو ليثنينهما، يعني أنه يهل أو يهل بالحج والعمرة سويا. فالمسيح عيسى بن مريم سيحج، وتكون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح رؤية صحيحة تتطابق مع الواقع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رؤيته للمسيح الدجال فتكون مؤولة بأن المسيح الدجال يأتي يقصد هذه البلاد، أنه يأتي يقصد الإسلام، وهذا هو صورة مكة المكرمة لأنها منبع الإسلام، وهذه صورة المدينة لأنها منبع الإسلام. فهذا الرجل يأتي إلى هذه البلاد فيرده الله تبارك وتعالى عنها. فقوله يطوف بالبيت إنما هو في الحقيقة لأنه إنما أراد أهل الإسلام بفتنته، لأن أهل الكفر مفتونون ومنتهن أمرهم، لا حاجة إلى فتنتهم، هم نسأل الله العافية في غيهم يتخبطون. ولكن الإشكال هو بالنسبة لهؤلاء الضلال هو أهل الإسلام الذين لا يستجيبون لمثل هذه الدعوات. فهذا يأتي يقصد دولة الإسلام وأمة المسلمين أهل أو أصحاب البيت الحرام، فيكون هذا تأويله. وبعض أهل العلم يقول إن هذا الحديث جاء في رواية أخرى لابن عمر ولم يذكر فيه رواية الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، لم يذكر أن المسيح رآه يطوف بالبيت، فيحمل أهل العلم على أن هذه الرواية التي فيها طواف البيت أن الذي أصح منها الرواية التي ليس فيها طواف البيت. هذا يعني حل هذا الإشكال، وأن المسيح في حقيقة الحال يرد عن مكة والمدينة، وأنها حصن لأهل الإسلام من فتنته ومن فتنة ومن الطاعون كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هم أتباع الدجال؟ الدجال يتبعه أهل الضلالة كلهم، ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بحديث أنس أنه يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، وهذا يليق باليهود. وهذا يليق باليهود لماذا؟ لأن اليهود في حقيقة الحال ينتظرون المسيح، ينتظرون المسيح ولا يعرفون شيئا من صفته، ولا يوجد عندهم أي وصف لهذا المسيح الذي ينتظرون. فإذا جاءهم هذا ويقال إنه من اليهود، أصلا هو من اليهود هذا المسيح الدجال، فإذا جاءهم فهم يفرحون به، ويأتي نصرة لهم لأنه يأتي إلى بلادهم ويقتل بباب لد في فلسطين. فمعنى ذلك أنه يأتي لهم ويأتي إليهم، فلذا يتبعه اليهود، وهم ليسوا على شيء من الدين والحق لأنهم قد حرفوا كتابهم وضلوا عن دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني أنهم من أهل من الترك ونحوهم، ليس الترك طبعا المسلمون كما يقال يعني أهل تركيا، لا، هؤلاء مسلمون، ولا يعني إن شاء الله ينجيهم الله تبارك وتعالى من فتنة الدجال، ولكن هذا وصف يتعلق بطائفة كبيرة من بني آدم، وأن هؤلاء الناس يتبعونه وهم في الحقيقة من الكفار. وكذلك أنه يأتي المدينة فترجف بأهلها، فيخرج إليه كل كافر ومنافق في المدينة، يعني هو لا يستطيع أن يدخل المدينة، لكن أهل الضلالة نسأل الله العافية يلتحقون به وينضمون إليه. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم نكتة مهمة، وهي ما يعصم من فتنة المسيح الدجال. ما الذي يعصم المسلم من فتنة المسيح الدجال؟ يعصم المسلم من فتنة المسيح الدجال في الحقيقة العلم والمعرفة والإيمان بالله تبارك وتعالى. وإذا كان لديه علم ولديه تقوى وخوف من الله عز وجل يدرك أن المتع الدنيا التي تكون مع الدجال ليست غاية للمسلم ولا مطلبا للمسلم، لأن المسلم في حقيقته يطلب ما عند الله عز وجل، حتى لو اجتمعت الدنيا كلها في جهة والدين في جهة فإنه سيتبع الدين ولن يتبع الدنيا، لأن مراده رضا الله تبارك وتعالى والنجاة من عذابه وبلوغ جنته ورضوانه. فلذلك الإيمان والدين مع العلم هذا مما ينجي المسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما ينجي المسلم أن من أدركه يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء يقول من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. لماذا؟ لأن فيها هذه القصة التي بيّن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قصة الفتية الذين لم يلتفتوا إلى ما عند قومهم من الدنيا، ولم يلتفتوا إلى حال قومهم وما هم عليه من الكفر والشرك، و برزوا وانحازوا إلى مكان وهم يعلمون أنهم لو أن قومهم اطلعوا عليهم لقتلوهم أو لفتنوهم عن دينهم، ومع ذلك انحازوا إلى هذا الكهف نجاة بدينهم. فإذا كان هؤلاء الفتية فعلوا ذلك ما بالنا نحن لا نفعل ذلك ونحن أهل الإسلام ونحن عندنا القرآن ونحن عندنا وحي الله عز وجل إلى نبيه وهو السنة. فلذا الله النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من فضائل هذه السورة أن من حفظ منها 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. وكذلك استعمال الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بل قال الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهذه أمور تعصم المسلم من فتنة المسيح الدجال بعد حفظ الله تبارك وتعالى ورعايته وكلاءته للمسلم. أين يذهب المسيح الدجال وأين يقتل؟ المسيح الدجال كما ثبت في الحديث أنه يأتي على بلاد الإسلام ويطوف بالبلدان كلها ويطأها بلدة بلدة، ثم يأوي إلى جماعته اليهود. فهناك في ذلك الوقت حين يأتي إلى فلسطين ينزل الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي بني إسرائيل الذي أرسل إلى بني إسرائيل وكفروا به وحاولوا قتله، فالله تبارك وتعالى ادخره لمهمة عظيمة لا تتم إلا على يديه، لا تتم إلا على يديه. فينزل عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويجد المسلمين في دمشق عليه الصلاة والسلام، يجدهم مجتمعون هناك، ثم يأمرهم بأن يخرجوا إلى عدوهم وهو المسيح الدجال. فيأتي إليه عليه الصلاة والسلام ويلقاه بباب لد في فلسطين، فيقول له إن لي فيك ضربة لن تخطئك، إن لي فيك ضربة لن تخطئك، فيقتله فيضربه بالحربة فيقتله عليه الصلاة والسلام بباب لد في فلسطين. فإذا هذا المسيح الدجال لا يستطيعه أحد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الحديث في قصة ابن صياد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أقتله، يعني إن كان هذا هو المسيح الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، يعني إن يكن هذا المسيح الدجال فلن تستطيع قتله، لأن قتله لا يكون على يدك، إنما يكون على يد المسيح عيسى بن مريم. وهنا نكتة عجيبة في الحقيقة في تدبير الله عز وجل لأمر خلقه. فاليهود في الحقيقة غضبوا وكرهوا وأبغضوا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم لم يأتهم ملكا ينتصر بهم ويقاتلون معه ويقاتل بهم الناس ويؤسس لهم ملكا عظيما، لأن سعيهم هو في الحقيقة للدنيا. فلما وجدوه نبيا رقيق الخلق طيب المعشر لين الكلام يريد من الناس العودة إلى دين الله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى التسامح ويدعوهم إلى الإيمان ويدعوهم إلى التوبة، أبغضوه وكرهوه لأنه لم يأتي ليحقق لهم أطماعهم في الانتصار والرفعة في الدنيا، فلذا سعوا إلى قتله، فنجاه الله تبارك وتعالى منهم ورفعه الله تبارك وتعالى إليه، ثم ادخره الله عز وجل ليقتل من يأتي ليؤسس لليهود ملكا وهو المسيح الدجال، فيقتله بين قومه. بل ورد في الحديث أن اليهود يقتلون بعده، بل أن اليهود يقتلون بعده كما سيأتي الإشارة عليه في قصة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني من حكمة الله عز وجل ورحمته ومكره بأهل الكفر والطغيان أنه ادخر المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لهذه المهمة العظيمة التي لا يقوم بها في الحقيقة أحد ولن يقوم بها أحد سواه عليه الصلاة والسلام. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من كل فتنة ومن فتنة المسيح الدجال، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين.